وبين المرأة وزوجها، فقلت إنه ساحر، فشاع هذا في الناس وصاحوا يقولون إن محمدا ساحر. ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته محزونا، فتدثر بقطيفة، ونزلت يا أيها المدثر الآيات. وهذا إن صح فهو محمول على نزول الآيات بعدها، لا أن تكون سببا لنزول هذه الآيات التي في أول السورة. أيها الإخوة في الله، في قوله تعالى يا أيها المدثر نداء للنبي صلى الله عليه وسلم بوصف مشتق من حالته التي كان عليها، ملاطفة في الخطاب له، إذ ناداه الله جل وعلا بحاله وعبر عنه بصفته، ولم يقل يا محمد ويا فلان، ليستشعر اللين والملاطفة من ربه. ومثله قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه لما نام في المسجد قم أبا تراب، وكان خرج مغاضبا فاطمة رضي الله عنهما فسقط رداؤه وأصابه التراب، رواه مسلم. ومثله قوله صلى الله عليه وسلم لحذيفة بن اليمان رضي الله عنه ليلة الخندق قم يا نومان. وقد تقدم أن من رفعة قدره صلى الله عليه وسلم عند ربه جل وعلا أنه لم يناده باسمه العلم يا محمد، وإنما نودي بوصفه الشريف يا أيها الرسول في موضعين من القرآن، ويا أيها النبي في 13 موضعا، وبوصفين مشتقين من حالته التي كان عليها تأنيسا وملاطفة له، وهما يا أيها المزمل ويا أيها المدثر. وجاء أيضا في نداء الكفار له، قال تعالى وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، وقد سبق الحديث عن هذا كله. مستمعي الكرام، جاءت بعد ذلك التوجيهات الربانية والأوامر الإلهية لنبينا وحبيبنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم. أولها قوله تعالى قم فأنذر، أي خوف أهل مكة وحذرهم العذاب إن لم يسلموا، وشمر عن ساق العزم. وبهذا حصل الإرسال كما حصل بالأول النبوة، أي في قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق الآيات. وقيل الإنذار هنا إعلامهم بنبوته لأنه مقدمة الرسالة، وقيل هو دعاؤهم إلى التوحيد لأنه المقصود بها. وقال الفراء قم فصلي وأمر بالصلاة، وهذا بعيد لأنه لم تفرض الصلاة حينئذ. الأمر الثاني قوله تعالى وربك فكبر، أي سيدك ومالكك وخالقك ومصلح أمورك فعظم، وصفه بأنه أكبر من أن يكون له صاحبة أو ولد. قال شيخ المفسرين محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى قوله وربك فكبر يقول تعالى ذكره وربك يا محمد فعظم بعبادته والرغبة إليه في حاجاتك دون غيره من الآلهة والأنداد. وقد قيل إنهم قالوا بما تفتتح الصلاة، فنزلت وربك فكبر، أي وصفه بأنه أكبر، وهذا بعيد كما ذكرت ذلك آنفا. قال ابن العربي وهذا القول وإن كان يقتضي بعمومه تكبير الصلاة، فإنه مراد به التكبير والتقديس والتنزيه بخلع الأنداد والأصنام دونه، ولا تتخذ وليا غيره ولا تعبد سواه. وقد روي أن أبا سفيان قال يوم أحد أعلو هبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا الله أعلى وأجل. والفاء في قوله تعالى وربك فكبر دخلت على معنى جواب الجزاء كما دخلت في فأنذر، أي قم فأنذر وقم فكبر ربك، قاله الزجاج. وقال ابن جني هو كقولك زيدا فاضرب، أي زيدا اضرب، فالفاء زائدة. الأمر الثالث قوله تعالى وثيابك فطهر، وفي المراد بالآية ثمانية أقوال. أولها أن المراد بالثياب العمل، وتأويل الآية وعملك فأصلح، قاله مجاهد وابن زيد. قيل كان يقال للرجل إذا كان خبيث العمل فلان خبيث الثياب، وإذا كان حسن العمل قالوا إن فلانا طاهر الثياب. وفي الأثر يحشر المرء في ثوبيه اللذين مات عليهما، يعني عمله الصالح وعمله الطالح، ذكره الماوردي. القول الثاني أن المراد بالثياب القلب، وتأويل الآية وقلبك فطهر، قاله ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن جبير. قال الماوردي ولهم في تأويل الآية وجهان، أحدهما معناه وقلبك فطهر من الإثم والمعاصي، قاله ابن عباس رضي الله عنهما وقتاده. التوجيه الثاني وقلبك فطهر من الغدر، أي لا تغدر فتكون دنس الثياب، وهذا مروي أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما. القول الثالث أن المراد بالثياب النفس، وتأويل الآية ونفسك فطهر، أي من الذنوب والمعاصي. والعرب تكني عن النفس بالثياب، قاله ابن عباس رضي الله عنهما. وعن قتادة في قوله وثيابك فطهر، قال طهرها من المعاصي. كانت العرب تسمي الرجل إذا نكث ولم يفي بعهد إنه دنس الثياب، وإذا وفى وأصلح قالوا مطهر الثياب. هذا وللحديث بقية نأتي عليه إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة بإذن الله جل وعلا. فاللهم إنا نسألك الصلاح في الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج حديث القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم، أعده وقدمه فضيلة الشيخ الدكتور بدر بن ناصر البدر، إخراج عبد الله بن عبد العزيز العنقري.